أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا وقالوا يا ولقد جعلنا في السماء وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون

صدق الله.